وان كان بقى يعني يجي برضو يقول ايه انتوا عارفين حكايه يعني يعني ويقعد بقى ايه يلقلق في الكلام وايه ولسانه بيه ما تعرفش منه ايه حاجه. وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ ام قال لك لان اللي هيفسد الهوى ايه اللي هيفسد العداله والقسط ايه الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سميع وبصير. لا ده عايز الخبره بقى. يا سلام يا سلام. آمنت بالله فإن الله كان بما تعملون إيه يسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب. يبقى العمل حينقسم كم قسم دلوقتي؟ ثلاثة. أيوة، قول بلسان، فعل بجوارح غير اللسان، نيات قلوب وهوى. نعم. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. طب أنت بتناديهم بالإيمان، أنت بتناديهم بالإيمان. تشوف كده، قال لك ساعة رجل يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه مش مصدق، فيكون كلمة الإيمان هي حق صحيح، إنما بالنسبة لمطابقتها القلب مش حق. مش كده ولا لا؟ احنا كنا قلنا زمان عندما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك الإيه المنافقون قالوا إيه، ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. طب إنك لرسول الله دي قضية صدق ولا مش صدق؟ والله إيه. طب إذا وافق شهادتهم ما علمه الله، وبعدين يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله. طب هم قالوا إنك لرسول الله، خد بالك من العبارة، هم قالوا إيه؟ إنك لرسول الله. طب وربنا عالم إن هو رسول ولا لا؟ طب كيف يقول الله لمن قال لرسول الله إنك لرسول الله يقول ربنا يشهد إنهم كذابين؟ شوف بقى، شوف شوف الأسلوب. والله نقول له تعالى، وهل هو يعلم كذبهم في المقول أم في القول؟ ده هم قالوا إيه؟ هم قالوا كده من الأول إنك لرسول الله، ولا نشهد إنك لرسول الله؟ هو كذبهم في حكاية نشهد دي. لأنهم ما شهدوش ولا حاجة، لأن الشهادة أن يوطئ اللسان القلب. مش هو ما تجيبش، ما هو اللي بيستدركه على القرآن يقول لك يا أخي أهو القرآن أهو بيقول أهو إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نحن رسول الله. كلام حلو قوي. والله قال يعلم أنك لرسول، وبعدين يقول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ رسول. طب كذابين ليه ما دام قال إنك لرسول الله؟ بدهم ياخذونا بقى من نقول له هو هم قالوا إنك لرسول الله ولا قالوا نشهد إنك لرسول الله؟ يبقى أنت جبت مقول القول، إنما سبت القول نفسه، القول نشهد، فالله كذبهم في قولهم إيه؟ نشهد. يبقى بيقول يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم آمنوا. يبقى الخلاصة كده، يا أيها، يبقى الخطاب لمن بقى؟ للمنافقين بقى. طب وإن جعلت للمؤمنين عامة، نقول له طيب يا أخي ألم يقل الله في كتابه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. الله. يبقى إذن معنى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا قبل أن أخاطبهم الآن، ولذلك خاطبتهم بلفظ الإيمان خلاص، وأنا أريد أن يتصل إيمانهم بعد كلامي بإيمانهم قبل كلامي، ما ينفصلش الإيمان أبدا. يبقى أكن داوموا على الإيمان، شرف الإيمان ده واكسبوه. يا أيها الذين آمنوا قبل أن أخاطبهم، مش كده؟ آمنوا يعني برضو داوموا على إيمانكم بعد خطابه، لأن ده شرف الخطاب. زي ما قال يا أيها النبي اتق الله، مع أن معنى نبي أنه حي إيه؟ اتق الله. يبقى ده ان رايت منادا بوصف طلب منه الوصف بعده فاعلم ان المراد الايه المداومه. او يا ايها الذين امنوا بالكتب السابقه امنوا برضو باللي جه كده. يا ايها الذين انه كان بيخاطب كفار وبيخاطب منافقين وبيخاطب ايه مؤمنين ها وبيخاطب اهل الكتاب فلازم الايه ايه يا سلام يا سلام. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. اذا امنت بالله بس طب نتيجه الايمان هتعمل ايه؟ ايه اللي هتعمل؟ طب نتيجه الايمان ايه تعمل ايه؟ اما ده انت لازم تشوف هو عايز ايه. طب وعايز ايه بقى تعرفها من ايه؟ يبقى لازم رسول، يبقى لازم تؤمن بان في رسول، لان احنا قلنا قصارى ما يعطيك العقل ان تؤمن بان وراء الكون الها خلقه ويدبره. انما اسمه ايه ما نعرفش. الله عرفتها منين بقى؟ مش بالعقل دي تتعرف. مطلوباته ايه؟ طب اللي يامن بو يعمل له ايه؟ لازم يجي رسول يبلغني، لازم يجي رسول يبلغني. يبقى لازم تؤمن بالله وتؤمن بمين؟ برسوله. وما دام امنت برسوله يبقى لازم تؤمن بالكتب اللي تيجي على لسان الرسول ولا لا؟ على الاول. وبعد ذلك لما يجي الايمان بالله والكتب، والكتب تقول لك ان في خلق لله انت ما بتشوفهمش، يقول لك ملائكه، والملك ده هيجيب الوحي وينزل وانت ما شفتوش، تامن بيه ولا ما تامنش؟ الله. اذا ان قمه الايمانيه ان تؤمن بالله، لازمها ان تؤمن برسول لله، وان تؤمن بكتاب مع الرسول، وان تؤمن بما يقوله الله من خلق لا تستطيع ان تدركهم كالملائكه. ولذلك يترك الحق سبحانه وتعالى لخلقه ان يكتشفوا وجودا لكائنات لم تكن موجوده قبل، حتى إذا حدثوا بأن فيه كائنات الله بيقول عليها ولا بيدركوهاش يكون الدليل عنده. الميكروب زي ما قلنا زمان اخترق ابدا في القرن 17 كان موجود من الأول ولا لا؟ إنما ما كناش بندركه. وبعدين لما جت المجاهر أدركناه ولا ما أدركناهش؟ يبقى ده معناه ربنا بيقول إذا حدثت من صادق على أن فيه خلق انت ما بتدركوش دلوقتي يبقى صدق. لان الناس اللي قبل ما يخترع الميكروب لو انت قلت لهم على حكايه الميكروب دي ما كانوش هيصدقوها، مع ان الميكروب مادي من مادتك بس صغير قوي لدرجه ان ما فيش آلة الوقت تدركها. لما اخترعت الاشياء اللي هي تكبر ابتدانا نشوفها. يبقى اذا حدثت ان لله خلق والشيطان مخلوق برضه والجن، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يقول بقى الشيطان هيجري يربع كده في الدم، يقول له يا اخي بقى انت عرفته ان ميكروب يدخل في الجسم قبل مده وبعدين يقعد يعمل في دمك اللي يعمله وبعدين تظهر الاعراض بتاعه المرض عليك. طب وانت ما ادريتش دخل امتى ولا ايه شكله، مع انه من جنس ما ايه من جنس مادتك. فاذا كان الله قد خلق اجناس مش من جنس مادتك بل اشف يبقى صدقوا. يبقى ايه؟ صدقوا بالله ورسوله. طيب والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القران طبعا، والكتاب الذي انزل انزل من قبل. والكتاب الذي انزل من قبل، الكتاب ده جنس. ساعه ما تشوف الكتاب يبقى اعرف ان جنس الكتاب، ومره الكتاب تبقى علم. ففي الكتاب الأولانية بقت علم على مين؟ على القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل يبقى كل الإيه؟ كل الإيه؟ الكتب. ولذلك قال دي بيسموها قال الإيه؟ الجنسية. قال للجنس الجنس يبقى تحته إيه؟ أفراد كتير، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يوم يجيب لي مفرد ويدخل عليه الألف واللام وبعدين يستثنى منه جماعة، يستثنى منه إيه؟ جماعة. والعصر ان الانسان، الانسان ده مفرد ولا لا؟ دخلت عليه مين؟ قال ان الانسان لفي خسر الا الذين. الله. تستثنى من الانسان وهو مفرد جماعه، يبقى دل على ان الانسان دي جماعه واكثر من مستثنى، يبقى ده اسمها ايه؟ الجن. يبقى ايه عايزين نؤمن بالكتاب؟ قال ايه